مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالأحساء تقدم. يحكون في القديم عن قائد عظيم، يحكون في القديم عن قائد عظيم، عن خالد الوليد في عقله الرشيد. يحكون في القديم عن قائد عظيم، يحكون في القديم عن قائد عظيم، عن خالد الوليد في عقله الرشيد. بسيفه البتار وعزمه الجبار، بسيفه البتار وعزمه الجبار، قضى على الرومان والفرس والطغيان. عن قائد عظيم يحكون في القديم، عن قائد عظيم، عن خالد الوليد في عقله الرشيد. يحكون في القديم عن قائد عظيم، يحكون في القديم عن قائد عظيم، عن خالد الوليد في عقله الرشيد. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ورضي الله عن صحابته الغر الميامين الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وكانوا كما وصفهم ربهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ورضي الله عن كل من اقتدى بهم واهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أصحاب همم عالية ونفوس مطمئنة وقلوب عامرة بالإيمان، راغبين فيما عند الله، سباقين إلى الخيرات، حريصين على هداية الناس ودعوتهم إلى الله وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كنا في الدنيا أسدا نبني بالعزم الأمجاد، كنا في الدنيا أسدا نبني بالعزم الأمجاد، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد. كان الإسلام يسددنا ويد الرحمن تؤيدنا، كان الإسلام يسددنا ويد الرحمن تؤيدنا، الأرض زهت بصنائعنا وفم الأيام يمجدنا. كنا في الدنيا أسدا نبني بالعزم الأمجاد، كنا في الدنيا أسدا نبني بالعزم الأمجاد، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد. والمتأمل في حياة الصحابة الكرام يرى عظمة الإسلام ساطعة، ويرى مقدرته الفائقة على صنع الرجال الأفذاذ الذين تنجلي بهم الظلمات وتنفرج بهم الكربات وتتحقق الأمجاد. والصحابي الجليل سيف الله خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي واحد من هؤلاء العظماء الذين صنعهم الإسلام. صحيح أنه كان من أشراف قريش وقائدا من قواد حربها، ولكن كم في الدنيا من رجال حرب ودهاء وسياسة، وفي الوقت نفسه تجدهم في مجالات الأخلاق وسمو النفس في الحضيض. ولا يصنع الإنسان صناعة متكاملة متوازنة إلا منهج الإسلام. ومن هنا نستطيع أن نقول إن خالدا أو غيره لم يكونوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالإسلام. نعم، لقد كان خالد بن الوليد بطلا مغوارا في ميدان القتال، شهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء، ولا زالت بطولاته الحربية مضرب الأمثال حتى يومنا هذا. لكن الشيء الذي لم يدركه الكثيرون أن لخالد صولات وجولات في ميدان آخر لا يعرفه إلا المنهمكون فيه والمنشغلون به، ذاك هو ميدان جهاد النفس ومناضلة آفات القلوب. ولربما أثار ذلك استغراب البعض أن نتحول في الحديث عن خالد إلى ساحات النفس بعيدا عن ساحات القتال، وهو استغراب منشأه غبار التصورات الأرضية الدخيلة، إذ لا فرق في التصور الإسلامي الأصيل بين هذا الميدان وذاك، بل إن ميدان النفس أصل ومنطلق إلى ميدان القتال، فكلما قطع المجاهد شوطا في معركة النفس كلما حقق انتصارا في ميدان القتال، وكلما أخطأ كلما كان ذلك مدعاة إلى الفشل الذريع والهزائم المنكرة والتولي يوم الزحف. ولقد كانت حياة خالد مثالا يحتذى به في ذلك، فقد انخرط في معركة النفس منذ اللحظة الأولى لإسلامه، وراح يصول ويجول فيها مسجلا صفحات من الانتصارات على نوازع نفسه لا تقل روعة عن تلك التي سجلها في ميادين القتال. إذن فتعال الآن معنا أخي المسلم نستمتع أولا بسرد وقائع حياته، غير واقفين طويلا عند جولاته القتالية، فقد أشبعت ذلك الجانب بحوث كثيرة وقيمة، بيد أن سنقف طويلا أمام الجانب التربوي الرائع في حياة ذلك الصحابي الجليل، نخوض غمارها ونسبر غورها ونستخلص منها العبر لأنفسنا وللأجيال. خالد القائد. كان الفاروق هو الحاكم والقائد خالدنا الحازم، كان الفاروق هو الحاكم والقائد خالدنا الحازم، وابن الجراح محاسبنا أكرم بسحاب أبي القاسم. كنا في الدنيا يا سادة نبني بالعزم الأمجاد، كنا في الدنيا أسادا أسادا نبني بالعزم الأمجاد، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد. هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، أبوه الوليد بن المغيرة أحد أقطاب قريش، شهد لحلاوة القرآن وعلوه، ثم انقلب على وجهه فنزل ذمه في سورة المدثر ومات كافرا. أمه لبابة الصغرى عصماء بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب. كان خالد من أشراف قريش، وإليه كانت القبة وهي ما كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش، وكذلك كانت له الأعنة أي قيادة الخيل في الحروب. وقد شهد خالد الغزوات ضد المسلمين حتى الحديبية، ومشهور ما قام به في أحد من دور بارز في تحويل مسار المعركة لصالح المشركين، إلا أنه كان يحس دائما كما يروي بنفسه أنه على غير شيء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظفر. ولما كانت الحديبية وقد خرج على خيل قريش هم بأن يغير على المسلمين بعد دخولهم في الصلاة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فلم يتسن لخالد أن يفعل ما هم به، فقال في نفسه: الرجل ممنوع. وفي أعقاب معاهدة الحديبية حدث نفسه فقال: أي شيء بقي؟ أين أذهب؟ أإلى النجاشي؟ فقد اتبع محمدا وأصحابه آمنون عنده، أفأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية؟ أفأقيم في عجم؟ أم أقيم في داري بمن بقي؟ وبينما هو على ذلك، إذ دخل المسلمون لعمرة القضاء، فتغيب عن مكة لئلا يشهد دخوله، ثم طلبه أخوه الوليد وقد أسلم قبله فلم يجده، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد. وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي به الله. فقال: ما مثل خالد يجهل الإسلام. وعلى إثر الخطاب نشط خالد للإسلام والهجرة، فخرج مع عثمان بن طلحة، ثم التقيا بعمر بن العاص، واتجه الثلاثة إلى يثرب. فلما دخل خالد على النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بالنبوة وشهد شهادة الحق، فقال صلى الله عليه وسلم: قد كنت أرى أن لك عقلا، رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. فقال خالد: يا رسول الله، استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما قبله. فقال خالد: يا رسول الله، على ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. وقد كان ذلك غرة صفر سنة 8 للهجرة. قال خالد: فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أن أسلمت يعدل بي أحدا من أصحابه فيما يحزبه. إن المتأمل في شخصية خالد وكيفية إسلامه يرى رجلا قد نابذ الإسلام العداء قرابة 21 عاما، كبد المسلمين خلالها خسائر فادحة، ثم إذا به واقفا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع أمله في إسلام خالد رغم طيلة سنوات كفره، فكان يسأل أخاه الوليد: أين خالد؟ ما مثل خالد يجهل الإسلام. ومن هنا كان سمت الدعاة المخلصين في كل زمان ومكان ألا يعتريهم اليأس من هداية أحد، حتى من أصل الإسلام وأهله من نار حربه ولظى عداوته. فالله قدير، والله غفور رحيم لكل من آب وأناب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء. رواه أحمد والترمذي. ولقد كانت بيعة خالد صورة حية وصادقة لكل من أراد أن يضع القدم الأولى على درب المؤمنين، فلم يكن للشعور بالتمايز أو المنة نصيب لدى خالد في تلك الساعة، وهو من أشراف قريش، وأبوه أحد أقطابها، وإسلامه فتح جديد للإسلام بلا ريب، بل كان همه الأول مرضاة الله وغفران الذنوب التي بدرت منه في حق الإسلام. لقد كان إنكار الذات وتوجه القلب لله الواحد هو نقطة البداية لدى سيف الله. قال للرسول صلى الله عليه وسلم: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله. ورغم طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: إن الإسلام يجب ما قبله، فإنه لم يقنع إلا حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. إن ضبط البدايات وإحسان التوجه إلى الله عند مبدأ الطريق هو أصل الأصول عند الدعاء، وانحراف التوجه هلاك لصاحبه لا ريب، فإنه يزداد كلما أوغل المرء في طريقه. وذلك ما عبر عنه بعض الصالحين بقوله: إنما تتولد الدعاوى من فساد الابتداء، فمن صحت بدايته صحت نهايته، ومن فسدت بدايته فربما هلك. وهذه هي الترجمة العملية لحديث النية الذي عده العلماء شطر الإسلام كله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى كل مهاجر إلى الله أن يخلص نيته ويصحح بدايته، وإلا فسدت توبته وضلت هجرته. ثم تبدأ رحلة خالد مع الإسلام، فبعد 3 أشهر يخرج في صفوف المسلمين إلى مؤتة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمراء يخلف بعضهم بعضا حال الاستشهاد، ولكن جموع الروم الغفيرة استطاعت إحداث الخلل في صفوف المسلمين، واستشهد الأمراء 3. فتناول اللواء ثابت بن أقرم وصاح بخالد: خذ اللواء أبا سليمان. فقال خالد: لا آخذه، أنت أحق به، لك سن وقد شهدت بدرا. فقال ثابت: خذه أيها الرجل، فوالله ما أخذته إلا لك. ثم صاح بالناس: أصطلحتم على خالد؟ قالوا: نعم. فأخذه خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بالمدينة ينعت لأصحابه أحداث المعركة: الآن حمي الوطيس. وقال كذلك، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد حتى فتح الله على يديه. وغير خالد في ترتيب الجيش ما أوهم الرومان وأرهبهم، ثم حمل بالمسلمين عليهم حتى تكركروا، ثم انحاز راجعا إلى المدينة. وفي المدينة قابلهم الصبيان يحثون في وجوههم التراب بقولهم: يا فرار، فررتم في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. يرموك الجسر وحطين عموري بالنسرين، يرموك الجسر وحطين عموري بالنسرين، الأرض تميد بجحفلنا الأطلس يشهد والصين، الأرض تميد بجحفلنا الأطلس يشهد والصين. كنا في الدنيا أسدا نبني بالعزم الأمجدا، كنا في الدنيا أسدا نبني بالعزم الأمجدا، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد. إن معسول القول لا يكفي لكون المرء من صفوة المؤمنين وحملة لواء الدعوة، فما كانت الكلمات البراقة عند إسلام خالد كافية للتدليل على صدق إخلاصه واعتباره من التائبين المخلصين. ومن هنا كان الاختبار الأول لخالد أن خرج إلى مؤتة جنديا بين الجنود، لا أميرا ولا قائدا، رغم كونه من أشراف العرب وخبرته لا يستهان بها في فنون القتال، بينما أمر على الجيش 3 آخرين على رأسهم زيد بن حارثة الذي كان من الموالي والعبيد. وربما قيل إن انضباط خالد كان خليقا أن يكون منطويا على رغبات دفينة في نفسه، ولكن الأقدار تجتمع لتكشف عن معدنه النفيس بجلاء ووضوح، فتساق إليه الإمارة سوقا من غير ترتيب بشري، ويدفع إليه اللواء فيرده قائلا لابن أقرم: أنت أحق به مني، لك سن وقد شهدت بدرا. لقد تبدلت موازينه، فغدا مستصغرا شأن نفسه، رغم مكانته في قومه وكفاءته القتالية العالية، بينما استعظم شأن غيره ممن لديه رصيد إيماني سابق، كما كان مع من شهد بدرا، على أننا لا نستطيع أن نبرح أحداث مؤتة دون تأمل فيما قام به خالد من انسحاب بالجيش بعد خداع الرومان، وهو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم رغم استنكار بعض من بالمدينة بقولهم يا فرار. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الموقف: ليسوا بالفرار بل هم الكرار إن شاء الله عز وجل. والسمة التي ينبغي الإشارة إليها ها هنا هي التوازن في حركة الداعية، فخالد رضي الله عنه معروف بجرأته وإقدامه، لكن ذلك لم يمنعه من الانسحاب أمام طغيان كثرة الرومان بصورة تهدد بإبادة جيش المسلمين عن آخره. وقد أشار القرآن إلى ذلك المفهوم في سورة الأنفال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والتوازن سمة لا ينبغي إغفالها في أي مرحلة من مراحل العمل الإسلامي، فالإيمان بالله والثقة فيه لا يسقط النظرة الواقعية، وإلا صار الأمر ضربا من العمل، كما أنه لا ينبغي طغيان تلك النظرة على الأصل الإيماني فتذوب ربانية الدعوة والداعية. وهذا هو ما فعله خالد بالضبط، فقد وازن بين هلاك الجيش عن آخره وبين هلاك بعضه، فاختار أقل الخسارتين رغم علمه وإدراكه بمغادرته لساحة المعركة. ومع ذلك فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وبين حقيقة موقف خالد ووضوحه. وقد كان توالي المهام القيادية على خالد أمرا بدهيا بعد مؤتة، إذ آن لتلك الطاقات أن تنفجر ولتلك المواهب أن تتنامى وتستثمر، لا سيما بعد تأكد تجرد صاحبها من الغنم الدنيوي. ففي فتح مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجناح الأيمن للجيش، ورغم نهيه صلى الله عليه وسلم عن القتال يومها، فقد اضطر خالد لقتال نفر من أهل مكة تعرضوا له عند دخوله، ولما راجعه صلى الله عليه وسلم قدم عذرا بأنه اضطر للقتال، فقبله صلى الله عليه وسلم منه، وبعثه صلى الله عليه وسلم بهدم القرى بأرض نخلة، فخرج إليها في 30 فارسا فهدمها وحرقها، ثم بعثه على رأس سرية إلى بني خزيمة فقتل منهم بطريق الخطأ أناسا مسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم لما بلغه الحادث: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد بن الوليد 3. وأرسل عليا فأعطى الديات حتى ميلغة الكلب، أي ما يشرب فيه الكلب، واستنكر عبد الرحمن بن عوف بشدة ما فعل خالد فاحتد عليه خالد، فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك مثل أحد ذهبا ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. وفي حنين كان خالد على مقدمة الخيل، فجرح وعاده النبي صلى الله عليه وسلم ونفث في جرحه فبرأ، ومر صلى الله عليه وسلم في اليوم نفسه بامرأة قتلها خالد، فقال لبعض أصحابه: أدرك خالدا فقل له إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا، أي عبدا أو أجيرا. وعند تقسيم الغنائم صاح رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا. وانبرى عمر وخالد يريدان ضرب عنقه، فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق لما أشيعت أنباء عن ردتهم، وأمره ألا يقاتل حتى يتبين، ففعل وانتظر حتى سمع الأذان ثم عاد دون قتال. وكان آخر ما بعثه إليه صلى الله عليه وسلم بني الحارث بن كعب بن نجران، وأمره أن يقيم فيهم إنهم أسلموا يعلمهم الإسلام، فأقام فيهم شهورا، ثم قدم بوفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا. إن المتأمل في طريقة إرسال خالد على رؤوس السرايا كما كان في بني خزيمة وهدم القرى، أو في طريقة تأميره على أحد أجنحة الجيش كما كان في فتح مكة وحنين، أو في انسياح خالد في الجزيرة العربية شرقا وغربا تحت سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبصره، قد يظن أن هذه المهام المتتالية ما هي إلا مجرد استثمار لتلك الموهبة وتلك الطاقة المنضمة إلى الدعوة الإسلامية آنذاك. وعلى العكس، فإن الفهم الصحيح للإسلام يبرز لنا حقيقة أخرى، ألا وهي صياغة شخصية خالد والإعداد له من خلال حركة وتجربة واقعية مكثفة. لقد جانب الصواب كثيرا من ظن أن التربية إنما تتم في حجرات مغلقة، فتلك صورة لا تفرز إلا شخصيات نظرية بعيدة عن الواقع والممارسة الصحيحة. فالتربية الصحيحة لا تستكمل إلا من خلال التجربة والحركة الدائبة، مثل تلك التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توفيرها لصحابته، كما يتضح من صفحات السيرة، إذ من خلالها تترسخ جوانب الشخصية المسلمة وتتبين لها حقائق وآفاق ما كانت لتنفتح أبدا بغير ذلك المناخ وتلك التجربة. وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لكن إطلاق الطاقات لا بد معه من التصويب والتوجيه الدائمين، خشية الخروج على أطر الشريعة وأهدافها تحت بغض الطاقات المتفجرة. ومن هنا كثرت مراجعات النبي صلى الله عليه وسلم لخالد في مواقف شتى، فقد رأينا مراجعته له لما تورط في قتال نفر من أهل مكة يوم الفتح، كذلك عتابه له عند قتل المرأة في حنين، ثم نهيه إياه عن قتل الرجل حال قسمة الغنائم، وتحجيمه لنشوة القتال الزائدة عند خالد بقوله: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. وما أثقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على نفس خالد في أمر بني خزيمة بقوله ثلاثة: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد بن الوليد. ثم يبلغ التعنيف مداه عند احتداد خالد على ابن عوف، وهو من قدامى أجلاء الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فكان لابد من تحطيم أي تغيير نفسي قد يصيب خالدا تجاه إخوانه افتتانا بالمهام القيادية المتتالية. مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك مثل أحد ذهب ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. العلم لعالمنا خضعا والفن بمتحفنا ركعا، العلم لعالمنا خضعا والفن بمتحفنا ركعا، والعدل سما في دولتنا والفجر بأيدينا سطعا، والعدل سما في دولتنا والفجر بأيدينا سطعا. كنا في الدنيا أسدا نبني بالعزم الأمجدا، كنا في الدنيا أسدا نبني بالعزم الأمجدا، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد، بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد. إلا أن المراجعة والمحاسبة وإن غلظت لا تعدو أن تكون مجرد وسيلة للتقويم والتربية صادرة عن مشاعر الحب والرغبة في الإصلاح، لا عن مشاعر الضجر وضيق الصدر. فبعد حادث بني خزيمة بأيام قلائل جعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقدمة الخيل يوم حنين، ثم توالت المهام تلو المهام، فأرسله إلى مهمة شبيهة إلى بني المصطلق وأوصاه ألا يقاتل حتى يتبين، وقد حالفه التوفيق بعد تأكده من إسلام القوم. إننا بحاجة إلى أن نحسن التعامل مع الأخطاء والزلات، ونتعلم كيف نحتويها بصدورنا ثم نستعد لها بالطريقة الملائمة، بعتاب رقيق أو بتقريع شديد حسبما يتطلب الموقف، إلا اليأس من الإصلاح، فإنه مبدأ مرفوض ما دام يدور المخطئ في سلك الإيمان ويسلم قياده لله والرسول. وقبل تجاوز المرحلة الأولى لإسلام خالد والولوج في عهد خلافة أبي بكر، نود تصحيح ما اختلط عند البعض في تحليل التأريخ الإسلامي دون الارتكاز على الفهم الصحيح للمنهج الإسلامي. فالمقارن بين خالد في جاهليته وبين خالد بعد اجتياز المرحلة الأولى لإسلامه، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يلحظ دون عناء تفاوتا هائلا بين المستويين، فشتان بين ما حققه خالد في جاهليته من إنجازات هزيلة لا تكاد تذكر، وبين ما قام به في خلافة الصديق من إنجازات فاقت كل حد وصارت مضرب الأمثال حتى يومنا هذا. فالإسلام والإسلام وحده هو الذي صنع خالدا، كما صنع أبا بكر وعمر وعمالقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فما كان الصحابة رضي الله عنهم بطاقاتهم وقدراتهم في الجاهلية ليبلغوا عشر معشار ما بلغوه بالإسلام بعد أن من الله عليهم بدينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، والإسلام وحده كذلك هو الوحيد الذي يستطيع أن يصنع جيلا من الطراز نفسه ليعود بالأمة إلى ما كانت عليه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وفي خلافة الصديق كان خالد على رأس أكبر لواء في الألوية الإحدى عشر الخارجة لردع المرتدين، وقوامه 4000. فبدأ بطليحة بن خويلد وجنوده فهزمهم شر هزيمة، وفر طليحة إلى الشام حيث أسلم فيما بعد وحسن إسلامه. ثم عرج خالد بجيشه على بني تميم، فأنكر بعض الأنصار ذلك محتجين بأن الخليفة لم يعهد بذلك، فرد عليهم قائلا: إن لم يكن عهد إليكم هذا فقد عهد إلي أن أمضي، وأنا الأمير وإلي تنتهي الأخبار. ثم مضى تاركا وراءه الأنصار الذين راجعوا أنفسهم ثم لحقوا به. ولم تذكر الروايات مقاومة كانت من بني تميم. بعد ذلك أشار عمر على أبي بكر بتسيير خالد إلى العراق، وبالفعل أتاه كتاب أبي بكر بالمضي شمالا لغزو العراق، على ألا يستعين بمن سبقت له الردة ولو عاد للإسلام. وتجاوزا لتفصيلات الأحداث، فقد خاض خالد بالعراق 15 وقعة لم يهزم في واحدة منها، ابتداء بذات السلاسل وانتهاء بالفرات أعلى العراق. وانتشى الخليفة كثيرا بانتصارات خالد فقال: أعقمت النساء أن يلدن مثل خالد؟ وكان خالد يبعث برسائل إنذار إلى قواد الفرس، قال في إحداها: الحمد لله الذي فض ملككم وأذل عزكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني بالذمة وأجيبوا إلي الجزية، وإلا فوالله الذي لا إله غيره لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا. ثم كانت آخر أعماله بالعراق أثناء عودته إلى الحيرة قادما من الفرات، أن وضع على مقدمة الجيش من يثق به، ثم انسل من المؤخرة وهوى من أعلى العراق إلى أرض الحجاز، حيث أدى فريضة الحج، ثم عاد دون علم أحد، حتى الخليفة نفسه الذي كان أميرا على الحج عامها. اللهم إلا من صاحبوه في رحلته من بعض رجالات الجيش. ولا بد لنا هنا من وقفة، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسلم أبو بكر زمام القيادة، ثم قام بدفع خالد قدما للمهام القيادية الكبرى كما في حروب الردة وفتح العراق، وذلك كله يعود بلا شك إلى قيادة أبي بكر الواعية وإلمامه بقدرات رجاله ومواهبه، لكنه في الوقت ذاته يعد استئنافا طبيعيا لمرحلة تربوية جديدة مع خالد بن الوليد. فخالد رجل ذو طاقات هائلة في ميدان القتال، ولا بد من استيعاب وتفجير تلك الطاقة بما يتناسب وقدراتها دون إفراط أو تفريط. أما وقد مرت 3 سنوات على إسلامه وتحددت لديه ملامح الشخصية الإسلامية الثابتة، فلا حرج إذن من دفعه في مهام أكبر. فأمر الطاقة المحبوسة المعطلة كالفيضان أو السيل تماما، فإنه يكون خيرا لمن عرف شق الجداول للاستفادة منه، وضررا لمن أهمل ذلك كله. وقديما قال أهل الأمثال: العسكر الذي تسوده البطالة يجيد المشاغبات. ولكن العمل على أرض الواقع له معضلات ومشكلات يحتاج استيعابها إلى أفق بعيد ودراية واسعة. فهاهم الأنصار يحتجون على المسير إلى بني تميم بدعوى عدم صدور أوامر من الخليفة بهذا الشأن، ولكن خالد يزيل الغبش والالتباس في هذا الأمر، محددا المهام والأولويات بقوله: فقد عهد إلي أن أمضي. ولكن التوفيق لم يحالف خالدا في احتواء المعضلة الثانية مثلما احتوى الأولى، فقد غضب أبو قتادة إثر مقتل ابن نويرة غضبة أخرجته عن أطر الطاعة لأميره، فأقسم ألا يجمعه بخالد لواء بعد اليوم، وقفل عائدا إلى أبي بكر تاركا وراءه الجيش والأمير على السواء. إلا أن أبا بكر الثمرة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهتز عنده الأصول ولا تتداخل لديه الأولويات مهما عصفت الأحداث، فقد أعرض عن مقابلة أبي قتادة من حيث المبدأ، ثم أمره بالرجوع إلى خالد قبل أن يستدعي خالدا للتحقيق والمحاسبة. الحق الحق عدالتنا، والحب الصدق أخوتنا. الحق الحق عدالتنا، والحب الصدق أخوتنا. ذهبت مثلا في كل الأرض مدى الأجيال رسالتنا. ذهبت مثلا في كل الأرض مدى الأجيال رسالتنا. كنا في الدنيا أسادا، نبني بالعزم الأمجادا. كنا في الدنيا أسادا، أسادا نبني بالعزم الأمجادا. بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد. بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد. وفي الشام كانت جيوش المسلمين الأربع متعثرة في مهامها أمام الرومان، فقام أبو بكر بإرسال خالد قائلا: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ثم قال لخالد: سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك، فإنهم قد شجوا وأشجوا، أي أصابوا وأصيبوا، وإياك أن تعود لمثل ما فعل، فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجه، ولن ينزع الشجا من الناس نزعك. يقصد أنه لن يقهر الرومان أحد غير، فليهنك أبا سليمان النية والحظوة، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل. وإياك أن تدل بعملك، فإن الله له المن وهو ولي الجزاء. وعلى الفور جهز خالد نصف الجيش للتحرك صوب الشام، وكانت أمامه أربعة طرق، فتخير أقصرها وأسرعها رغم شدة أخطارها ومهالكها. وكان أول ما فعله خالد عند وصوله اليرموك أن وحد بين جيوش المسلمين أمام الرومان، على أن يتناوب الأمراء القيادة يوما بعد يوم. وكان مما قاله: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا اليوم له ما بعده، لو رددناهم إلى خندقهم فلا نزال نردهم، وإن هزمونا لا نفلح بعدها أبدا. وطلب خالد لنفسه إمارة اليوم الأول، ثم حسمت المعركة في نفس اليوم لصالح المسلمين. وقد كانت اليرموك من أعظم الانتصارات التي حققها المسلمون الأوائل، حيث لم يتجاوز جيش المسلمين 40,000، بينما ربت جموع الروم المحتشدة على 240,000. وقد قام خالد بتعبئة الجيش تعبئة لم تعرفها العرب من قبل، حيث قسم الجيش إلى كراديس، كل كردوس من 1,000 رجل، وألقى بهم في جموع الروم، فأعمل فيهم يومئذ قتلا كثيرا. وقد خرج إليه أحد القادة الرومان قبل المعركة فسأل خالد: بما سميت سيف الله؟ فقال: تابعناه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت سيف من سيوف الله، ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله، فأنا من أشد المسلمين على الكافرين. ودار حوار طويل، أسلم الرجل في أعقابه وصلى ركعتين، قاتل بعدهما في صفوف المسلمين حتى استشهد. وافتقد خالد قلنسوته أثناء المعركة، فأشغل بعض الجند في طلبها حتى وجدوها، فلما عابه البعض قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس إلى شعره، فسبقتهم إلى ناحيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا تبين لي النصر. وتذكر الروايات أن رسولا أقبل من المدينة وأبلغ أبا عبيدة بوفاة الصديق واستخلاف عمر الذي قرر عزل خالد عن إمارة الجيوش وتولية أبي عبيدة، فأخفى أبو عبيدة الأمر ريثما انتهت المعركة، ثم أطلع عليه خالدا فقال خالد: رحمك الله يا أبا عبيدة، ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟ فقال أبو عبيدة: إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد، ولا للدنيا نعمل، وكلنا في الله إخوة. وتحدث خالد في الناس مادحا أبا عبيدة فقال: بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله، نعم فتى العشيرة. وقال خالد وهو يعزي المسلمين في أبي بكر: الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب إلي من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إلي من أبي بكر ثم ألزمني حبه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قاعدة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون سمة في كل سلوكيات المسلم، وهي أحرى أن تكون سمة لسلوك الجندي المسلم وإتقانه لما يوكل إليه من مهام وما يلقى على عاتقه من تكاليف. وإنما أداء الواجب أن تؤديه في المنشط والمكره، وتصدع به فيما تحب وتبغض، وأن تتلقاه عزيمة لا رخصة فيها، وجزما لا تردد فيه، وجدا لا هوادة لديه، حتى لا يكون للرأي فيه تردد ولا للهوى فيه خيار. ذلكم قياس الصدق في الآحاد وميزان الإخلاص أيها المسلم. وهذا هو ما فعله خالد، فبينما هو في أوج انتصاراته يصنع أمجاده، إذ تأتيه الأوامر صريحة حازمة بالسير شطر الشام لإعانة المسلمين المرابطين هناك، وإذا بخالد يحزم أمره ويعد جنده خائضا بهم أخطر الطرق وأشدها وعورة. لقد كان حريا بمن في مثل موقف خالد أن يراجع الخليفة في قراره، أو يتلكأ على أقل تقدير في تنفيذ الأمر الذي حال بينه وبين انتصاراته وأمجاده في العراق، لولا الإخلاص والتجرد الذي ربي عليه فنفذ الأمر كأحسن ما يكون. وليس ثمة أحد في غير حاجة إلى رعاية وتربية مهما سما وارتفع، بل إنه كلما أوغل المرء في طريق الجهاد وسطع نجمه في سماء المجاهدين، كلما اشتدت من حوله وساوس الشيطان، وتكالبت عليه دواعي الانحراف، وازدادت حاجته إلى الرعاية والتربية. ولم يغفل أبو بكر ذلك، فأحاط خالدا برعاية خاصة، ولم يكن ليدع أخطاءه تمر دون وقفة للتصويب. وكذلك لم يغفل أبو بكر تنمية مشاعر التجرد وتقوية أساس الإخلاص لدى خالد ليتحمل ثقل التكاليف المتزايدة. وليس أدل على ذلك من خطاب أبي بكر لخالد آمرا إياه بالتوجه إلى الشام، وذلك الربط المحكم بين التكليف والتذكير وبين المدح والتحذير: سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك، فإنهم قد شجوا وأشجوا، وإياك أن تعود لمثل ما فعلت، فإنه لم يشج الجموع من الجيش بعون الله شجك، ولن ينزع الشجا من الناس نزعك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تذل بعملك، فإن الله له المن وهو ولي الجزاء. ولا يفقه الأرضيون ما حواه خطاب أبي بكر، ولا يدركون من النية والإخلاص وما العجب والمن في ميزان العمل الإسلامي، فتلك معان يحسبونها مضيعة للوقت وشعوذة لا تقدم ولا تؤخر، بيد أن المؤمنين يرونها سر قوتهم ومحور جهادهم، فعليها يتوقف سير المعارك ويرتبط بها أمر النصر. وللإخلاص مواطن ابتلاء يختبر فيها صدق صاحبه، فإما أن تثبته النية الصالحة، وإما أن يفتضح زيغه وتستره فيحطم المبادئ ويتجاوز الحدود بدافع الهوى الطامس على قلبه ومشاعره. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد خاب خالد مثل تلك المواطن مرارا فثبت فيها وظل متشبثا بالإسلام، وما شق عصا الطاعة للخليفة يوما، لكن ما فات من ابتلاءات لم تكن لتبلغ في شدتها ابتلاء لاقاه عند عزله عن إمرة الجيوش وتأمير أبي عبيدة، إذ لم تنقض ساعة على أعظم انتصار سجل في حياته على الإطلاق، واندحر الروم على أرض اليرموك بلا رجعة رغم أعدادهم الهائلة، وأثلج صدر خالد بلا شك كما لم يحدث من قبل، وكأن الجميع في انتظار تهنئة من الخليفة تأتي للجيش وعلى رأسه خالد، وإذا بالأمر على النقيض تماما، فتأتي الرسالة بتنحية خالد وتولية أبي عبيدة. وقد أمر عمر أبا عبيدة في رسالته باتخاذ خالد مستشارا له في الحرب، لأنه لا غناء له عنه. وظل خالد يقود المعارك في الشام تحت إمرة أبي عبيدة، ويحقق من الانتصارات ما أبهر الجميع، حتى عمر نفسه الذي قال: أمر خالد نفسه. إن النفس البشرية أمارة بالسوء، وما عجزت عن نيله بالإفصاح دأبت على نيله بالالتواء والمواراة. وكم من غاضب لنفسه عجز عن إعلان غضبه واستحى من طلب الرضا لنفسه، فلجأ إلى طريق التناجي وصنع الجيوب، أو ترد نشاطه وانحسر جهاده وانطوى على نفسه الغاضبة إرضاء لها بذلك كله. وقد كان الأحرى به أن يبادر بقطع حبائل الشيطان كما بادر خالد، وأن يلقي بحظ نفسه من نفسه، وحسبه في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. وهنا تأتي النية الصادقة لتثبت صاحبها أمام عاصفة عاتية واختبار عنيف، فإذا بخالد يلوم أبا عبيدة لا على تقدمه عليه في الصف بأمر الخليفة الجديد، وإنما على تأخيره إنفاذ الأمر وإخفاء الكتاب ريثما تنتهي المعركة، ثم يسارع بإعلان الأمر بنفسه على الملأ مادحا أبا عبيدة بذكر مناقبه، ولا ينسى إعلان الصدق حبه لعمر وزوال دخن في المحبة قد ينشأ من اختلاف الآراء. كم جاب الناس الأحجار صنما واسترضوا أبقارا، كم جاب الناس الأحجار صنما واسترضوا أبقارا، كم ضلوا عن دين التوحيد فجئنا نجل الأستار، كم ضلوا عن دين التوحيد فجئنا نجل الأستار. كنا في الدنيا أسدا نبني بالعسل الأمجدا كنا في الدنيا أسدا نبني بالعسل الأمجدا بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد بالدين فتحنا أفئدة ومحونا منها الإفساد. لكن معسول الكلام لا يكفي للتدليل على صدق القلوب، إذ ما أحلى الكلام وأسهله على النفوس إن لم يقترن بعمل يترجمه لواقع عملي. وقد اقترن ادعاء خالد بعمله على أرض الواقع فلم يثبطه الحدث عن شيء من واجباته، ولم يتقلص جهاده بتقلص سلطانه، بل راح يصول ويجول في دروب الشام لا يهدأ له بال ولا تنثني له عزيمة، حتى بدا للناظر من حسن بلائه أنه الأمير. وقد عبر عمر بنفسه عن ذلك فقال: أمر خالد نفسه. ثم كان عزل خالد النهائي بعد 4 سنوات من اليرموك، ففي عام 17 للهجرة، وبينما كان خالد أميرا على قنسرين إحدى مدن الشام، أغار هو وعياض بن غنم على الروم وغنما كثيرا، وجاءه الناس يطلبون العطاء، بينهم الأشعث بن قيس زعيم كندة، فأجازه خالد 10,000. فلما بلغ ذلك عمر غضب وأرسل إلى أبي عبيدة يأمره بأن يصعد المنبر ويقيم خالدا بين يديه بعد نزع قلنسوته وتقييده بعمامته، ثم يسأله عما أعطى للأشعث، فإن كان من ماله فقد سرت، وإن كان من مال المسلمين فقد خان، ثم ليعزله في كلتا الحالتين عن إمارة قنسرين، وليشاطره نصف ماله وليرسله إليه بالمدينة. وصعد أبو عبيدة المنبر وسأل خالدا عن الواقعة، ثم قام إليه بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم فنزع قلنسوته وقيده بعمامته كما أمر عمر، ثم سأله ثانية فرد خالد: بل من مالي. فأطلقه بلال وعممه بيده، ثم شاطره أبو عبيدة ماله فجعل يقسم كل شيء نصفين حتى أتى إلى نعلين، فقال: إن هذا لا يصلح إلا بهذا. فرد خالد: أجل، ما أنا بالذي يعصي أمير المؤمنين، فافعل ما بدا. وخطب خالد في الناس وأعلمهم بعزل عمر إياه، فقام إليه رجل وقال: صبرا أيها الأمير، فإنها الفتنة. فقال: أما وعمر حي فلا. ثم قصد المدينة إلى عمر كما أراد، فلما التقيا قال له: لقد شكوتك إلى المسلمين، وبالله إنك في أمري غير مجمل يا عمر. فسأله عمر: من أين لك هذا اليسار الذي تجيز منه 10,000؟ فقال: من الأنفال والسهمان، ما زاد على 60,000 فهو لك. وعدها عمر فزادته 20,000 فضمها إلى بيت المال. ثم قال عمر: والله إنك علي لكريم، وإنك إلي لحبيب، ولن يصل إليك من أمر تكرهه بعد ذلك. ثم أرسل في الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. لقد كان عزل خالد نهائيا عن إمارة أي شيء اختبارا كبيرا ومحكا واقعيا لإخلاصه جنديا كان أو قائدا. ودعك أخي المسلم من العزل ذاته، فإن عنف الأسلوب وقسوة المعاملة كان وحده اختبارا شاقا وعنيفا لأبي سليمان. ومع أن البعض يرى في الحادث أفولا لنجم خالد بن الوليد من سماء التاريخ، فإننا لم نره ساطعا كما سطع في ذلك اليوم. فقد برز إخلاصه وتألق وانتصر في جولة سريعة حاسمة على دواعي الهوى وظلمات الفتن دون أدنى تعثر يذكر. فها هو ذا يحسم حيرة أبي عبيدة في قسمة النعلين ويعطيه إحداهما كتنفيذ حرفي لأوامر الخليفة قائلا: ما أنا بالذي يعصي أمير المؤمنين، فافعل ما بدا لك. ولما استدار الشيطان ليلقي حبائله من طريق آخر على لسان رجل من جند خالد: صبرا أيها الأمير، فإنها الفتنة. كان جواب خالد سريعا حاسما لردع الفتنة في مهدها: أما وعمر حي فلا. لكن الضعف البشري الذي جبل عليه الإنسان قد يورث شيئا ما ولو يسيرا في القلوب رغم إخلاصها، لا سيما إذا أصاب صاحبها ما أصاب خالدا في اختبارات عدة. ويبادر خالد إلى درء ذلك الضعف البشري فيكاشف عمر في أول مقابلة عن دخيلة نفسه دون مواراة: لقد شكوتك إلى المسلمين، وبالله إنك في أمري غير مجمل يا عمر. ويبدأ الحوار الأخوي اللطيف: من أين لك هذا اليسار الذي تجيز منه 10,000؟ ويأتي الجواب ليدحض ظنونا زرعها التباعد والتجافي من الأنفال والسهمان، وتزداد الحقيقة جلاء فينفي خالد عن نفسه شبهة الشراهة وحب المال، ويهب ما زاد عن حاجته لبيت مال المسلمين، ما زاد على 60,000 فهو لك. وترق حدة عمر التي فرضها الشعور بالمسؤولية، وتنكشف حقيقة مشاعره تجاه خالد: يا خالد، والله إنك علي لكريم وإلي لحبيب، ولن يصل إليك مني أمر تكرهه بعد ذلك. ثم يعمد إلى تصحيح صورة خالد بعد عزله الأخير، فيرسل في الأمصار من يعلن عن الدوافع الحقيقية وراء عزل خالد قائلا: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. إن المكاشفة والمصارحة هي باب لا غناء عنه في قاموس الأخوة في الله، وهو لغة الدعاة إلى الله، فبها يحاصرون الظنون قبل أن يستفحل شرها وينتشر وباؤها. فإن تبقى في النفوس شيء بعد المكاشفة فالله كفيل به متى صفت القلوب واستقامت النيات. وبالفعل فقد زال كل ما بنفس خالد تجاه عمر بعدما رأى من سيرته ما أذهب وجده عليه، لأنه علم أن عمر كان يريد الله بكل ما فعل. وقد عشق خالد الجهاد إلى حد شغله عن التفقه وتعلم القرآن، وقد عبر بنفسه عن هذا بقوله: لقد شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن. وقد عاش خالد بعد عزله سنوات 4 قضاها في حمص، مات أثناءها نحو من 40 من أبنائه في طاعون الشام، ثم أدركه الموت أيضا عام 21، فقال وهو على فراش الموت: لقد لقيت 100 زحف أو زهاءها، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وقال عند موته: ما ليلة يهدى إلي فيها بعروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو، فعليكم بالجهاد. ولم يوجد في بيته غير غلامه وفرسه وسلاحه، أوقف الأخيرين في سبيل الله وجعل إنفاذ وصيته إلى عمر بن الخطاب. ونقترب من الخاتمة، وبنظرة فاحصة إلى الوراء سنجد أننا أمام رجل أعطى حياته لله، وقد أوتي براعة فائقة في فن الحرب والقتال، سخرها كلها في سبيل الله، ثم ظلت تلك البراعة تتنامى باضطراد حتى كادت تستنفذ طاقاته وتستهوي ملكاته كلها، فلم يتبق شيء كثير للجوارب الأخرى. ولقد أجمل خالد ذلك المعنى وهو يقول عن نفسه: شغلني الجهاد في سبيل الله عن تعلم كثير من القرآن، فلم يكن في الفقه فحلا ولا في القرآن بارعا، إنما كان تخصصه وبراعته في القتال، وإن كان ذلك لا ينفي تجاوزه الحد الأدنى من الفقه والقرآن وغيرهما. وقد تصطدم مقالة خالد بنهم بعض المخلصين الذين يحتمون على العاملين للإسلام أن يكون جميعهم على درجة عالية من تحصيل العلوم الشرعية إلى درجة التخصص، وذلك خلل بين ولا شك في الفهم. فلم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم مهرة في قراءة القرآن إلى درجة ابن مسعود أو زيد بن ثابت، ولم يكونوا أساتذة في الفقه جميعا كعلي وابن عباس، وكذلك لم يكونوا جميعا في مثل ورع ابن عمر أو دهاة في الحرب مثل خالد رضي الله عنهم أجمعين. إن مبدأ التخصص أضحى حتميا في تكوين المجتمع المسلم اليوم، فكما أننا بحاجة إلى علماء الشريعة المتخصصين، فإننا بحاجة للطبيب والمهندس والكيميائي وعالم الذرة والمقاتل، وإلا انزوت الأمة في ركن ضيق من الحياة المعاصرة، وعدمت وسائل التحدي والتغيير للواقع الجاهلي العنيد. ولا ينسى قائدنا المغوار أن يلقي علينا الدرس الأخير في إخلاص النية لله، فيوقف ما تبقى في بيته فرسه وسلاحه ويجعلها في سبيل الله. فسلام على خالد في الخالدين. يحكونا في القديم عن قائد عظيم، يحكونا في القديم عن قائد عظيم، عن خالد الوليد في عقله الرشيد. يحكونا في القديم عن قائد عظيم، يحكونا في القديم عن قائد عظيم، عن خالد الوليد في عقله الرشيد. بسيفه البتار وعزمه الجبار، بسيفه البتار وعزمه الجبار، قضى على الرماة. ونذكركم أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة صوت الفاروق الإسلامية للإنتاج والتوزيع بالأحسن. رقم الهاتف 5929079، ورقم الفاكس 5863372. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجانه الجراح والنصر والسلاح، والصارم المسلول لقباه الرسول. يحكونا في القديم عن قائد عظيم، يحكونا في القديم عن قائد عظيم، عن خالد الوليد في عقله الرشيد. يحكونا في القديم عن قائد عظيم، يحكونا في القديم عن قائد عظيم، عن خالد الوليد في عقله الرشيد. يحكونا في القديم عن قائد عظيم، يحكونا في القديم عن قائد عظيم، عن خالد الوليد في عقله الرشيد. يحكونا في القديم.